إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ويقول: له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. فهو الكبير العظيم سبحانه، له العظمة والكبرياء والعزة والجلال، كما وصفه بذلك أعرف الخلق به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وهو القائل سبحانه من فوق عرشه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو المستحق وحده للتعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد بالأعمال واللسان والجنان. فمن تعظيمه سبحانه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وهذا خالص حقه سبحانه وتعالى. فمن أقبح الظلم أن يعطى ويصرف لغيره. ووجوه تعظيمه سبحانه وتعالى كثيرة، ومن ذلك الحلف به وعقد الأيمان. فإن مقصود الحالف به تعظيم الخالق وإجلاله، فالقسم والحلف واليمين هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، كأن الحالف يقول للمحلوف له: بمقدار ما في نفسي من تعظيم هذا المحلوف به أنا أؤكد لك هذا الشيء. فلما كان الله تعالى هو المعظم دون سائر مخلوقاته، أمر أن تجعل الأيمان باسمه وصفاته. ولما كانت الأيمان مقترنة بتعظيم الله الواحد، فلا يحلف ولا يقسم إلا للأمور التي ينبغي أن يحلف عليها الإنسان، ولا تجعل في كل كلام، لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال بعض العلماء في تفسيرها: لا تكثر الأيمان، وهذا أسلم للإنسان وأبرأ لذمته. وكثرة الحلف بالله في كل الأمور يدل على أنه ليس في قلب الحالف تعظيم الله وهيبته وإجلاله، بل إن كثيرا من المسلمين يحلفون بالله عز وجل كاذبين، خاصة التجار منهم، من أجل أن يبيع سلعته فيحلف أنه أعطي بها كذا وكذا، أو أنها أصيلة، أو غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. والله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن أن يقسم على ثلاثة أمور. أمره أن يقسم على أن البعث حق، وعلى أن القرآن حق، وعلى أن الساعة آتية، كما قال الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. وقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وقال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فأقسم في هذه المواضع الثلاث فقط. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحلف بالله وبصفاته، كقوله: ورب الكعبة، وقوله: والذي نفسي بيده، وغير ذلك. بل جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. وأمر أتباعه أن يحلفوا بالله وحده، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكان أهل الجاهلية يحلفون بغير الله تعالى تعظيما للمحلوف به، فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وجعل المستحق للتعظيم هو رب السماوات والأراضين. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. وفي الموطأ والصحيحين بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال الإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي: وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء، ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه. بل جاء التهديد والوعيد الشديد لمن حلف بغير الله، كأن يحلف برأس والديه، أو بشرفه، أو الولي الفلاني، أو النبي، أو غير ذلك من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين. روى الإمام الطيالسي والإمام أحمد وغيرهما عن سعد بن عبيدة يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله عن الرجل يحلف بالكعبة، فقال: لا تحلف بالكعبة، ولكن احلف برب الكعبة. فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. والشرك هنا هو الشرك الأصغر، وهو من كبائر الذنوب. لذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب، مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل. أما إن عظم الحالف المحلوف به كما يعظم الله تعالى، فهذا يؤول إلى الشرك الأكبر. قال الإمام الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى: أما إن حل بالقلب تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق، فجرى اللسان لذلك بتلك اليمين، وخشيت النفس في الحنث بها ما تخشاه في الحنث بالله، فهذه اليمين مظهر من مظاهر الشرك، لا نزاع في ذلك ولا شك. لذلك لو استحلف أحدهم بالله على شيء فعله أنه لم يفعله لحلف، ولو استحلف بالولي الفلاني لتوقف، لخلو قلبه من تعظيم الخالق وخوفه من انتقام المخلوق وغضبه عليه فيما زعم وأرجف. عباد الله، عظموا الله ربكم بالحلف به وحده دون الحلف بسائر خلقه، لأن السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والتعظيم لا يكون إلا لله العلي العظيم الكبير المتعال، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، اعلموا أنكم إذا حلفتم، إن حلف أحدكم بغير الله فلا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه، كمن حلف على شيء برأس أمه أن يفعل أو أن لا يفعل. بل يلزمك عبد الله إن حلفت بغير الله يلزمك التوبة إلى الله من الذنب الذي ارتكبته، واستغفار الجليل الذي لم تعظمه، وتبادر إلى الإتيان بكلمة التوحيد بعد أن بدر منك ما ظاهره الشرك بالله، عسى الله أن يغفر لك خطأك وزللك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. قال الإمام المازري المالكي: الحلف بما لا يجوز من هذا النوع لا كفارة مقدرة فيه عندنا. وقال شيخ الإسلام: الأيمان التي يحلف بها الناس نوعان، أحدهما أيمان المسلمين، والثاني أيمان المشركين. فالقسم الثاني الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء والسيف وغير ذلك مما يحلف به كثير من الناس، فهذه الأيمان لا حرمة لها، بل هي غير منعقدة ولا كفارة على من حلف فيها باتفاق المسلمين، بل من حلف بها فينبغي أن يوحد الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. أما إن حلفت يا عبد الله بالله تعالى أو بصفة من صفاته كالقرآن لأنه كلامه، عاقدا قاصدا اليمين، فهذه اليمين لها حرمة وهي منعقدة، فإن حنثت بعد الحلف، والحنث في اليمين هو نقضها وعدم الوفاء بها، كأن تفعل ما حلفت على تركه أو تترك ما حلفت على فعله، فقد وجبت في حقك الكفارة. قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ومما ينبه عليه في فهم هذه الآية أن كثيرا من الناس إذا حلف وحنث يلجأ في الكفارة إلى الصوم، والله تعالى قد بدأ في الكفارة بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه 3 على التخيير. ثم ينتقل من لم يجد ذلك ولم يقدر على الإطعام إلى صوم 3 أيام. قال الإمام مالك كما في التهذيب المدونة: ومن حلف بالله فحنث فهو مخير في إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، ولا يجزيه الصوم وهو قادر على شيء من هذا، فإن لم يجد صام 3 أيام. ويستحب عبد الله ويستحب لمن حلف على شيء أن يفعله والخير في تركه، أو أن يتركه والخير في فعله، أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. روى الإمام مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وروى مسلم أيضا عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه فسأله نفقة في ثمن خادم فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهل أن يعطوكها. قال: فلم يرضى. فغضب عدي فقال: أما والله لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضي فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، ما حنثت يميني. هذا إن كانت الخيرية تطوعا أو مباحا. أما إن كان الأمر يتعلق بواجب أو متعلقا بالواجب يصير الحنث واجبا، كمن حلف ألا يصلي مثلا أو لا يصلي في المسجد، أو حلف ألا يصل رحمه أو لا يكلم أباه وأمه أو غير ذلك، فيجب عليه أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. واعلم عبد الله أن من اليمين ما يجري على اللسان، ما يجري على اللسان ولا يقصد به الحلف فيكون من اللغو، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، وقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين لا تنعقد إلا لمن قصد الحلف والقسم. روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها قالت: هو كلام الرجل كلا والله بلى والله، أي لم يقصد القسم واليمين لكن جرى على لسانه الحلف، فهذا لا كفارة فيه وغير مؤاخذ به العبد. وللأيمان عباد الله أحكام غير هذه لا يسع المقام لذكرها في هذه الخطبة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا ويجعلنا ممن يعظمه ويقدره حق التقدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغفر للأموات يا رب العالمين، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم نور لهم في قبورهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.